كلمه بيبليوغرافي كلمه اصلها يوناني ثم دخلت اللاتيني ثم الانجليزي. بيبليو يعني كتاب، وجرافي يعني يكتب، فبيبليوغرافي يعني علم كتابه الكتب في الاصل في اللغه. ثم تحول من كتابه الكتب الى الكتابه عن الكتب. وكلمه بيبليوغرافيا لها معنيين حقيقه، اللي ممكن يرجع لدائره المعارف البريطانيه يلاقي فيها ان بيبليوغرافي فيه سيستماتيك بيبليوغرافي او انيوميريتيف بيبليوغرافي، بيبليوغرافيا نسقيه او حصريه، والاناليتيكال بيبليوغرافي او ديسكريبتيف بيبليوغرافي، البيبليوغرافيا التحليليه او الوصفيه. البيبليوغرافيا النوع الاول اللي هو قوائم حصر المؤلفات في موضوع ما، ده البيبليوغرافيا الحصريه، مؤلفات سين من الناس، مؤلفات العقار، ما كتبه وما كتب عنه، ما كتبه باللغه العربيه، ما كتبه من كتب. وفي واحد تاني يقول لك لا، ما كتبه من كتب ومقالات في الدوريات، يعني حدد زي ما انت عاوز، انما حصر للانتاج الفكري في مجال معين وتضع له الضوابط التي تريدها، اما بلغه اما بفتره زمنيه، مجال واسع. اقول انا هاغطي ما كتب عن فلسطين مثلا، أو ما أقدرش، لا أستطيع أن أغطي كل ما كتب عن فلسطين، أقول أغطي ما كتب عنها باللغة العربية، أغطي ما كتب ما نشر عنها في الخمس سنين الأخيرة، أغطي ما نشر عنها في مصر مثلا، حدد كما تريد. ولذلك أي عمل بيبليوغرافي لابد أن يبدأ بمقدمة تبين حدود هذا العمل وطريقة تنظيم. يبقى البيبليوغرافي يعني قائمة حصر بالإنتاج الفكري في موضوع ما، وقد لا يكون كتب بس، قد يكون كتب ومقالات ومحاضرات وافلام سينمائيه واحاديث صحفيه، زي ما انت عارف، حدد كما تحب. فاذا ده المعنى الاول، قوائم حصر المؤلفات. المعنى الثاني، الاناليتيكال بيبليوغرافي او ديسكريبتيف بيبليوغرافي، ده معنى الحقيقه هي ماده بتدرس بس في الخارج وفي الدراسات العليا بس، لا يعني هذه الماده لم يدرسها اي قسم من اقسام المكتبات في الوطن العربي كله منذ بدات اقسام المكتبات لغايه النهارده. اللي هي ايه؟ البيبليوغرافيا التحليليه او الديسكريبتيف، اللي هي بيوصف الوعاء الكتاب وصفا ماديا. يعني ايه وصف مادي؟ الملازم وترتيب الملازم، التزوير في الكتاب، الغلاف مطبوع عليه ايه، مش شكله ازاي، مش بس طول وعرضه، لا، الطول والعرض، طريقه البند، ابناط الطباعه، الخطوط اللي موجوده، ساعات بيسموها الوود كات تايتل بيج. زمان كان صفحه العنوان تبقى كليشيه، كليشيه يترسم رسومات وبتاع، كيف تنقل هذا الوصف على ورقه؟ دي اقول انها صعبه جدا. وكان زمان بقى التزوير ملزمه، ترتيب الملازم 1 2، كل ملزمه انت عارفين 16 ورقه، 1 2 3، النسخه دي الملزمه الثالثه ناقصه ورقه الاخيره، والملزمه الرابعه متكرره، والملزمه يعني كيف تصف، والعلامات المائيه والهوانش، كل هذا الوصف المادي الدقيق. كانوا زمان ما يمتحنونا يديك مواصفات الكتاب، الملازم وترتيبها وايه، ويصور لك صفحه العنوان ويقول لك انقل الكلام ده على الورقه. ازاي انقل هذه التصاوير اللي على الورقه، والخط طويل وخط قصير تحتيه وخط ما اعرفش برواز ايه وفي الركن ايه، كيف ده اسمه الديسكريبتيف بيبليوغرافي. اقول ان هذه الماده لا تدرس الا، وانا واحد من الناس درستها والحمد لله نجحتها فيها من زمان، واتصور ان لو امتحنت فيها الوقت هسقط، لان يعني ماده صعبه جدا الحقيقه. انما زي ما قلت لا تدرس، المعنى الثاني ده غير موجود. ولهذا هنا ما اقول بيبليوغرافيا واسكت ينسحب الذهن الى المعنى الاشهر تماما. اما اقول معجم، انا اريد ان ابحث الكلمه دي صعبه، ابحث عنها في معجم. معجم الفاظ ولا معاني؟ حينما اسكت يبقى معجم الفاظ على طول، لان معاجم الالفاظ هي الاكثر شهره والاكثر استخداما. معاجم المعاني، اساتذه المعاجم مش هتكلم فيها احسن من زعابه، معلش، انما ده موضوع ثاني. اما اقول بيبليوغرافيا واسكت، اعني البيبليوغرافيا الحصريه اللي هي تحصي المؤلفات. هنا هذه المحاضره والمحاضره بتاعت بكره عن الاعمال ان شاء الله بقى مش بكره كفايه قوي كده يعني المحاضره الجايه عن الاعمال التي تحصي المؤلفات العربيه. واحد كتب مقاله من حوالي 50 سنة او اكثر يقول ان النديم او ابن النديم هكذا كان يسميه هو الاب الشرعي لعلم البيبليوغرافيا العربي. وهذه الفكره استقرت في اذهان تقريبا كل الباحثين. ومنذ حوالي 30 سنة خطر لي خاطر كيف يكون هذا العمل أول بيبليوغرافيا؟ مش ممكن، لا بد أن في حاجة سابقة. وعدت هذه الفكرة تدور في رأسي سنة كاملة وانتهت بمقال صغير نشر في يمكن 3 صفحات، ولما بدأوا ينشرونه في المجلة كان عملوا عدد خاص كان اسمه مؤتمر عن الحضارة الإسلامية، ولما جاءوا ينشرونها لقوها قليلة جدا فقعدوا يحطوا لوحات عشان تفردوها شوية. إنما هذه المقالة كانت مقالة بذرية إن صح هذا التعبير، لأنها هدمت هذه المسلمة وأثبتت أن العرب عرفوا الأعمال البيبليوغرافية قبل النديم ب200 سنة على الأقل. ليس هذا هو موضوعنا، إنما بس مجرد إشارة كده. وكان عنوانها نشأة علم البيبليوغرافيا عند المسلمين ما قبل ابن النديم أو النديم. الذي يعنينا الآن طبعا هذه الأعمال فقدت، أسماك صغيرة ابتلعها هذا العمل الذي سأتحدث عنه الآن ودخلت فيه، يعني موجودة، والغريبة موجودة بصفاتها، يعني نقل منها نقلا حرفيا فتستطيع أن تستخلصها زي ما كنا نتحدث عن سيرة ابن إسحاق من خلال ابن هشام. طيب برضه على الأقل 10 أعمال بيبليوغرافية ذكرها هذا المؤلف وأقدمها يسبقه ب200 سنة كاملة. فإذا هناك أعمال بيبليوغرافية ضاعت في الطريق ولم تصل. أول عمل بيبليوغرافي وصلنا هذا الكتاب الذي يسمى الفهرست ومؤلفه النديم. أربع الناس يسمونه ابن النديم مش القضية، ليست قضيتنا، إنما كلمة الفهرست كلمة ليست عربية، هي فارسية. الفهرست هو الكتاب الذي تسجل فيه الأشياء بالضبط. هي اللي منكم يرجع إلى المعجم، معجم أي معجم لغوي، القاموس المحيط، لسان العرب، الصحاح، هنلاقي إن الفهرست بالضبط هي الدفتر اللي عند البقال بيسجل فيه الحاجات، هو ده الفهرست. طبعا احنا عندنا كلمة فهرست، شكرا يا سيد، كل ده ليه حاجة ايه الهنا اللي انا اجي هنا كل يوم ماشي. فالمهم ايه احنا نقول في اول الكتاب فهرست الكتاب، وهو ليس فهرست، قائمة محتويات. نقول فهرست المكتبة، ده كتالوج، ده تيبل اوف كونتنتس، قائمة محتويات. الثاني كتالوج. بنقول فهرست الاعلام في اخر الكتاب، وده ليس فهرست، ده كشاف. يعني اذا كلمه فهرست تستخدم استخدامات كثيره. ابن النديم استخدمها بمعنى بيبليوغرافيا، ولا نلومه ان هو دور على كلمه، بحث عن كلمه فلم يجد، واستخدم هذه الكلمه الفارسيه التي تدل على انه حصر المؤلفات. وبعض المستشرقين لما كتب عن النديم لقى كتابه اسمه الفهرست، راجع لكلمه فهرست في الانجليزي لقى كتالوج، رجع لسيرة النديم ووجده وراقا، فقال إذن هذا الكتاب هو قائمة الكتب التي يورق فيها ابن النديم ينسخها. يعني النديم ناشر أو كان ناشر بالمفهوم العصر الحديث. وهذا ظن خاطئ لسبب بسيط جدا، وهو أن هذا الكتاب يذكر كتبا وينص على أنه لم يرها. إذن خلاص دي مش الكتب اللي عنده، ده عصر بيبليوغرافي. وعلى فكرة هذا هو الفرق بين الفهرس والبيبليوغرافي. الفهرس أقول أنا سأعمل فهرسا لكتب التاريخ اللي في المكتبة، الفهرس مرتبط بمكان، إنما البيبليوغرافيا مش مرتبطة بمكان، سأعمل بيبليوغرافيا عن التاريخ، أحصي كل كتب التاريخ بصرف النظر موجودة أو غير موجودة، أعمل فهرسا لما هو عندي عن فلسطين، ده فهرس للمقتنيات اللي عندي، أعمل بيبليوغرافيا عن فلسطين ده موضوع تاني، أحصي ما هو عندي وما هو عند غيري ده موضوع تاني. في وزارة في فهرس للمكتب، فهرس موحد يونيون كاتالوج، يعني فهرس المكتبات الجامعة جامعية في كل المكتبات، ده نسميه فهرس موحد برضه ستيل فهرس لأنه مرتبط بالمكتبات، إنما البيبليوغرافيا لا صلة لها بالمكان. كويس. فابن النديم أو النديم في القرن الرابع عمل كتاب، كتاب ده محظوظ، طبع يجي 7-8 طبعات، والدكتور أيمن بيطبعه الوقت طبعا ما شاء الله 1500 صفحة، يعني حاجة المقدمة لوحدها 175 صفحة، حاجة يعني تحتاج إلى صبر طويل، إنما يعني 20 كشاف خد عنك إن شاء الله ما حد حاولش، يعني ده مشكلة كبيرة. المهم عمل ضغط. ابن النديم أو النديم عشان ما يزعلوش يقول إيه؟ شوف بقى في المقدمة، لأن ده أقول الآن إن أي بيبليوغرافيا لابد من اللي عملها، وذلك ما نقولش بيبليوغرافيا ألفها، نقول أعدها فلان. لا ليست مؤلفة، ده أنا بجمع، ده التجميع. Compilation is not dissertation. التجميع ليس بحثا، أنا أجمع، ولذلك الأعمال البيبليوغرافية لا تحسب إنتاجا علميا رغم أهميتها. هنا النديم يقول في فقرة مختصرة، على فكرة احنا محتاجين حد يبحث، وأنتم بتوع مخطوطات وتراث مقدمات الكتب عايزة دراسة، كتب في كتب ليس لها مقدمات، ربما مؤلفوها توفوا قبل أن يتموها، أو ربما مؤلف قصد ألا يكتب مقدمة. طب ثم الذين كتبوا مقدمات ماذا كانوا يكتبون فيها؟ ايه المعلومات؟ كيف كانوا يرتبونها؟ ليست مقدمات، لم تكن مقدمات عشوائية، لا، مقدمات فعلا تحتاج إلى دراسة. وأنا أشرت إلى مقدمة الوافد للوفيات، وهنا هذه المقدمة فقرة قصيرة جدا سأقرأها، أنا دي الورقة دي عشان كاتبها فيه. هذا فهرس كتب، شوف بقى العمل، فهرس كتب. أولا حدد نوع الوعاء، أنا قلت ممكن أعمل بيبليوغرافيا وأحصي حتى الأحاديث الصحفية، المحاضرات، الأفلام، ممكن، لا، فهرس كتب. حدد نوع شكل الوعاء، كتب جميع الأمم من العرب والعجم، يعني حاجة طويلة التيلة، الموجود منها بلغة العرب، يعني إذا هو سيحصي الكتب العربية والمعربة، كتب وعربية عربية تأليفا أو تعريبا، الموجود كتب العرب، هذا فهرس كتب جميع الأمم من العرب والعجم الموجود منها بلغة العرب وقلمها، يعني باللغة العربية والخط العربي. حدد ايه شكل الكتب وايه المجال، ان عربي ومعرب فين في اصناف العلوم، حدد الموضوع اصناف العلوم، هيجيب كل العلوم في جميع فروع المعرفة، ومش بس كده، واضاف واخبار مصنفيها، سيترجم اخبار مصنفيها، هقول جملة كده اقرأها وثم الخصها في كلمة واحدة، أخبار المصنفين وطبقات مؤلفيه وأنسابهم وتاريخ مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم ومناقبهم ومثالبهم، كل ده هلخصه بكلمة واحدة، تراجم، سأترجم للمؤلفين، يعني سأحصي المؤلفات العربية والمعربة في جميع فروع المعرفة، إيه؟ وسأترجم لأصحابها منذ الحد الزمني بقى جاي، منذ ابتداء كل علم اخترع إلى وقتنا هذا وهو سنة 377 هجري. إذن أنا أمام عمل يحصي جميع الكتب العربية والمعربة في مختلف فروع المعرفة حتى سنة 377 هجرية، وزعم صاحبه أو وعد، بل زعم عشان ما تزعلوش، إنه وعد بأنه سيترجم لأصحابه، مع أنه ليته ما وعد هذا الوعد، لأنه ليس مطالبا بالترجمة، هناك فرق بين كتب التراجم والكتب البيبليوغرافية، هو غير مطالب ولا يلومه أحد إن لم يترجم، أما أحسن مؤلفات سين من الناس أحسن مؤلفات، وده موضوع تاني، الترجم شيء آخر، ده مجال غير هذا المجال. خصوصا ان طالما انه نص على ذلك في المقدمة يبقى نستطيع ان نحاسبه عليه. طالما انت قلت اقول له لا ده لم يفي بما وعد به، هل شوف وفى ولا لا. اذا هو فهرس كتب المؤلفات في هذا المجال الواسع حتى سنة 377 هجري. طبعا حتى التاريخ ده اثار مشكلة لاننا نجد فيه تواريخ بعد 377، مشكلة كبيرة. وبعدين المرزبان يقول لك ويحيى الى وقتنا هذا وهو سنة 377 هجري، بعدها على طول وتوفي سنة 378. يبقى ايه حكاية؟ المهم هنقعد نناقش ابن النديم شوية او النديم هذا الكتاب. طيب كيف رتبه؟ رتبه 10 موضوعات رئيسية سماها مقالات. المقالة الأولى المقالة الثانية دعنا ندخل بقى، سماها مقالة سماها كتب سماها فنون، إنما 10 موضوعات هو سماها مقالات. وكل موضوع عشان ما ندخلش بقى سماها إيه يعني 10 موضوعات، وكل موضوع يتقسم إلى فروع، كل مقالة تنقسم إلى فنون. موضوع للنحو والنحويين ويقسمهم، موضوع للشعر والشعراء ويقسمهم، موضوع للفلاسفة والفلسفة ويقسمهم، المهم 10. الكيمياء الصنعويين بتوع الكيمياء والعلوم القديمة الديانات السابقة، وكلم في الديانات ده كلام غريب جدا. المهم إذا يرتب حسب موضوعات، 10 موضوعات رئيسية أو رئيسة تصح، وتحت كل موضوع فروع تختلف من علم إلى علم حسب طبيعة العلم، وتحت كل فرع أسماء المؤلفين، وتحت كل مؤلف أسماء مؤلفاته. هنا يصير سؤال، أسماء المؤلفين على أي أساس رتبها؟ هنفترض مثلا نأخذ الشعر، تحت الشعر هياخذ أسماء الشعراء، على أي أساس؟ من يجي قبل التاني؟ رتبهم جاي قال لا ما قالش، إنما لم يقل يعني ذلك، إنما في أحد المواضع، موضع واحد بس في وسط الكتاب، عشان تتكلم عن الكتاب ده كويس لازم تقرأه مرة واثنين، وقرايته مملة لأن أسماء مؤلفين وأسماء كتب، أنت مش بتقرأ قصة، أنت بتقرأ يعني. في موضع واحد قال إنني لما أذكر علم من العلوم سأرتب الأسماء فيه حسب الشهرة، الأشهر يجتي أولا. لا ننسى، أنا فكرني والله جاء فكرني بأن في حاجة هنا. الشهرة، الشهرة نسبية يا سيد، الشهرة نسبية، خصوصا ما أراه أنا يأتي. أديكم مثال، إحنا في الشعراء من يجي قبل الثاني، الأعشى ولا النابغة؟ النابغة ولا زهير؟ مشكلة كبيرة. مين يقول الكلام؟ ما عندناش المعايير الدقيقة اللي تقول إيه. وبعدين اسم الشهرة على أي أساس اسم الشهرة هي؟ مشكلة كبيرة. المهم هو رتب تحت الموضوع أسماء المؤلفين فيه بلا، نقول بلا ترتيب، وإن كان قد زعم أو ادعى أو قال أو ذكر في موضع أنه يعتمد على أساس الشهرة والأشهر يأتي أولا، وتحت كل مؤلف يذكر أسماء مؤلفاته بلا ترتيب. أكثر من هذا، هو وعد أنه سيترجم للمؤلفين، أحيانا يترجم وأحيانا يترجم ترجمة معقولة، يعني لا يكتفي فقط بالسرد، وإنما أحيانا يقيم المؤلف يقول لك ده مؤلف حرام لص سرق كتاب، ده مؤلف كثير الافتتان بالتشبيهات يوصفه، أحيانا يمدح ويقبح. الكتب أيضا يقول لك الكتاب ده كتاب الصولي، الأوراق الصولي أنا وجدته سرقه من واحد اسمه فلان، وأنا رحت مكتبة فلان ووجدته بالنص نفسه مسروق. إذن هو يترجم لبعض المؤلفين ولكنه لم يلتزم بذلك، لدرجة إن احنا أحيانا بعض المؤلفين يقول لك واسمه ما أقولش اسمه، واسمه علي ما أقولش اسم أبوه، وروح حاطط نقط واسمه وسيبك تكمل. وزيك بعض الناس تدخلوا في الكتاب شغلانه كبير، وكده حتى لما هيطلع طبعه الدكتور ايمن مليانه برضه الفراغات دي، لان لا يستطيع ان يكملها، مش من حقه كمان. فاذا فيه فراغات، وعد بانه سيذكر ويعمل ومؤلف واعمارهم ومناقبهم ومسالب، الكلام ده كله الحدوته اللي انا قلتها دي كان يمكن ان يستغني عنها ولا يلام على الاقل، بس كان يكمل لي الاسم. انما رغم هذا بعض الاسماء ترجم له، وبعض الاسماء ترجمه نقديه، ولكن ندره في الكتاب. كويس. الكتب ايضا ذكر اسماء الكتب، ولكنه وقيم بعضها، يقول لك فلان ده صف الكتاب ده صف الكتاب ده، وصفها فيه دارات بالحمره، انا شفته عليه في دوائر مكتوبه فيه بالحمره، ده انا وجدت عليه تعليقات فلان، لان هذا الكتاب 1000 ورقه، ولم اجد لم ارى منه يقال انه 5000 ورقه، ولكني رايته منه 1000 ورقه، زي ما كنا نتحدث في المحاضره الماضيه اما كان المرزباني معجم الشعراء، ده 5000، ده 1000 ورقه فيه 5000 شاعر، يعني كل شاعر 5 ورقة. نسأله أي ورقة تقصد؟ ما حجم الورقة؟ يقول الورقة السليمانية. حجمها إيه يا مولانا؟ ذكرها مرة واحدة بس. قال فليعمل على هذا في جميع ما ذكرته، ما ذكرهاش في الأول، ده قص الكلام بعد 200-300 صفحة. يقول لك والورقة التي أعنيها هي الورقة السليمانية. حجمها إيه يا مولانا؟ يقول لك التي 29 سطرا. اساله وش وظهر ولا وش بس؟ زي الطلبه في الامتحان اقول لهم اكتبوا لي صفحه ونص بس، او انا عايز 3 صفحات في الورقه كلها في كل الاسئله، يقول لي وش وظهر ولا؟ احنا هنستعبط صفحه على صفحه، اذا كتبت سبت ظهرها فاضي يبقى هم 3 ورقات، كتبت في ظهرها يبقى هم يعني المساله، لان انا بقى لي يجي 10 سنين او 15 سنه لا اطلب اكثر من 3 صفحات، واقول لهم لن اقرا كلمه بعد 3 صفحات. الاختصار مهارة، ما عادش يقعد ما كفاية. أما لو عندي 200 طالب في 3 صفحات ب600 صفحة ينسوني معلومات ممكن. المهم التي يقول التي الورقة السليمانية التي 29 سطرا، تنبه للحتة صفحة وش وظهر، أعني بعدها أعني في صفحة الورقة، يعني 20 هنا و20 هنا، يعني يحدد أحجام الكتب بالورقة، يحدد حجم الورقة التي يعنيه، يحدد عدد السطور التي يقصدها، يوصف الكتب، يقيمها، كل دي مشاكل تحسب على دماغنا منها. كويس؟ احنا عايزين نمشي معاه بقى ندلعه، وبعد كده هنحاسبه، نقف معاه شوية نزعله شوية. في مقابل هذه المميزات، طبعا المجال واسع جدا، وقلت انه لو انه لم يذكر التراجم ما كان يلام، انما يلام لانه ذكر انه سيكتب كذا ولم يكتب ولم يفي بهذا الوعد. حتى الاسماء كثير جدا من الاسماء غير كامله، انما يغيظنا فعلا انه يذكر شخص ويقول بعده مباشره ولا مؤلف له. نعم، ما اللي جايبه ليه؟ انت اصلا قلت ده كتب للمؤلفين ولا مؤلف له، ما ينفعش، ما صحش. يذكر شخصا ويقول وله ده وله تفسير معروف، ولا يذكر عنوان الكتاب. الله، ده انت قلت اسماء كتبهم واسم الكتاب مهم جدا. اغرب من هذا، يذكر معلومات تخرج عن موضوع الكتاب وكثير منها خطا. مثلا الخط العربي، المفروض لما حينما يقول انا ساتكلم عن الخط العربي اتوقع الاكل، هيقول لي الكتب التي ألفت في الخط العربي، يعني هذا مجال الكتاب. إنما يقول لك على فكرة الخط العربي ده فيه 4 قعدوا مع بعض على الترعة كده، واحد اسمه أبجد والتاني هوز والتالت حطي والرابع كلم، وقالوا إيه رأيكم ناخد أسامينا ونعملها حروف؟ نعم، ده حق. وبعدين رواية تانية أنقح، يقول لك ده هو لما جاء الطوفان غرق الدنيا كلها، إنما كان فيه شوية ألواح مكتوبة، لوح كده جاء عند بلاد العرب عربي، وروح عند اوروبا لاتيني، وروح. طبعا ده كلام هبص، ده كلام لا يقوم على اي دليل. اولا لا صله له بموضوع الكتاب، انت وظيفتك المؤلفين والمؤلفات، ما تدخلش في هذه الموضوعات، وبعدين الموضوعات خارجه عن الموضوع، وكما قلت خارجه عن مجال الكتاب، وكما قلت كثير منها معلومات خاطئه او لا يقوم عليها اي دليل. طبعا الدكتور ايمن كاتب انه في مجال الكيمياء وفي مجال الديانات السابقه والسابقه، وانا قريت كلام عجب عجب عن الديانات الغريبه قوي اللي بيتكلم عنها النجوم. وطبعا كلام يحتاج الى تدقيق او الى مراجعه الى اي حد، الى اي مدى ابن النديل كان دقيقا في هذه المعلومات. كويس. اذا نقص بيانات، نقص اسماء، فلان واسمه وما يكتبش اسمه، وتوفي ويسيب تاريخ الوفاه فاضي، وله من الكتب ويحط نقط. الله، يعني افهم تقول لي وله كتاب كذا وكتاب كذا وتحط نقط، تقول لي ممكن يكون لك كتب تانية. وجاء في موضع وقال ايه، ان من يجد معلومه فيها يصححها يضيفها. والدكتور ايمن مسك الحته دي وقال بس، هو ادى فرصه للناس انهم يضيفوا في البتاع، وعشان كده توريك الوفاه اللي بعد كده ما اعرفش ايه، قصص كده كلام. طبعا مش هندخل في التفاصيل دي عشان ما حدش يزعل مننا. كويس. اذا هذا الكتاب كما قلت، الرؤيه الببليوغرافيه في ميزات تحسب له، وهناك اوجه قصور يجب ان نتنبه اليها، ولا نلوم هو وراق، ولكنه وراق مستنير كن يتنبه لهذه النقطه، انه احنا نعمل حصر بالمؤلفات، وبهذا بهذه الساعه ده عمل ينبغي ان يحسب له وان يذكر له بكل التقدير. وعشان كده هو خد حظه وزياده، لانه كما قلت طبع اكثر من 7-8 طبعات، والان النسخه اللي في المطبعه الان او اللي على وشك ان تدخل المطبعه دي يمكن تبقى 7 أو 8، واظن في مقدمتها عرض لجميع الطبعات السابقه عرضا تقييما جيدا حقيقه يعني. فده اول عمل ببليوغرافي وصلنا. هذا العمل 90% من الكتب التي ذكرها بكل اسف مفقود. ليه؟ لانه الفها في القرن الرابع سنه 377، وبعد هذه الفتره جاء الغزو المغولي والغزو الصليبي دمرت بقى. فانا محتاج، انما لو لم يكتب ابن نديم هذا الكتاب لما استطعنا ان نؤرخ للحضاره العربيه حقيقه. يعني دي وثيقه، دي الكتب التي ذكرها. انا استخدمت مره عباره يمكن ما تعجبش بعض الناس، قلت دي كشواهد القبور دليلا على شيء كان موجودا ثم اندثر. شاهد محطوط ان كان في واحد في يوم من الايام اسمه كذا، انما هو مات انتهى خلاص، انما هذا الشاهد يبين ان كان يوم من الايام موجود واحد بهذا الاسم. كويس. فكتاب ابن النديم قيمته تاريخيه في تاريخ الحضاره، تاريخ الثقافه العربيه، مجال واسع جدا كان صعب جدا على انسان واحد ان يغطيه، والرقم مستنير بكل المعايير. وعايز اقول انه هو الرق، لان بعض الناس كتبوا ان ابن النديم ده ابو العريف او عالم كبير، هو وراق، وراق مستنير بالتأكيد، إنما من وجهة نظري على الأقل ليس عالم، إنما وراق وببليوغرافي وعنده حس ببليوغرافي راقي بالقياس إلى عصره ممتاز. كويس. إنما معظم ما ذكره من كتب طبعا فقد. وأقول طالما مرتب موضوعات تحت موضوعات مؤلفين، تحت مؤلف أسماء مؤلفاته، والمؤلف قد يتكرر في أكثر من موضوع لأنه له مؤلفات هنا وهنا، يبقى مثل هذا الكتاب يحتاج الى كشاف، كشاف اساسي، كشاف للمؤلفين وكشاف للعناوين. طبعا الدكتور ايمن عامل 20 كشاف، انا يلزمني منهم 2، الباقي ده فوق البيع، دي فانتازيه، زي واحد حط المنديل في جيبه، واحد حط دبوس في الكهرباء، ماله؟ انما اساسا يلبس جاكيته ويلبس شراب جوات الجزمه. ما يمشيش بالجزمه مثلا، ما يلبسش مثلا يلبس قميص، ما يلبسش كهرباته من غير قميص، ما ينفعش. دي اساسيات. فهو الاساسيات عندي طالما ببيوغرافيا ومرتب موضوعي، انا عندي 3 مداخل في المكتبات اللي في الدنيا كلها، في الباحثين اللي في الدنيا كلهم، يبحث اما عن عنوان يريده، او عن مؤلف يبحث عن مؤلفاته، او عن موضوع يبحث عما كتب فيه. طالما ده مرتب بالموضوع و10 موضوعات له منطقه هو، يبقى اذا انا محتاج الى ترفيق كشاف عناوين وكشاف مؤلفين، وقد احتاج الى كشاف موضوعات. ودائما نقول للمكتبين ان أكثر الفهارس استخداما هو الفهرس الموضوعي، لأن التخصص في الجامعة موضوعية. إحنا نشكو من أمية المثقفين، تقول لمين مصطفى كامل يقول لك ده ميدان في عند قصر النيل أو عند شارع قصر النيل، تقول له مين عرابي يقول لك ده وكيل الفنانين، يعني ما أعرفش نشكو من هذه. إنما تصور لو عملنا كلية للثقافة ولا واحد هيدخل، يقول لك طب أطلع أشتغل إيه؟ يعني مشكلة كبيرة يعني. فإحنا يعني ده الآن العصر كلية تخصصات، تدخل آداب تاريخ وجغرافيا اجتماع فلسفة، أيوة، إنما ما فيش واحد بتاع كل، لا ده حتى الآن احنا عصر التخصص الزائد، لأن حجم المعرفة أصبح من الصعب على إنسان أن يلمها. كان زمان كان رايح للحكيم الطبيب، دلوقتي طبيب وطبيب جراح، وده جراح قلب وصل، وده جراح مخ وأعصاب، وده جراح عظام، وده جراح مسالك بولية، وده جراح أطفال، وده جراح أطفال حديث الولادة، وده مش ده مزيد من العين. أنا فاكر روحت وكان في أمريكا على فكرة مش هنا، الراجل قال لي بعد ما حجزت وقعدنا على النت وندور من أحسن واحد بتاع عيون، قلت يعني الواحد اليوم اللي عايشه مش ربنا يعني ما يحرجوش لحد يسحبه مثلا. فقال لي انت بس محتاج حد متخصص في الجزء الامامي من العلم. طب حلو يا سيدي، وانا مش فاضي اقعد احكي السالي وعندي ثلاث اشهر سلام عليك انا ماشي. جيت هنا بعد رحت الاستاذ كبير، قال لي هم اتنين في مصر يعرفوا الحته دي، فلان او فلان، وخلاص السلام عليكم. وانت اللي عايز اقوله ايه؟ العلم نفسها اصبحت تخصصات، طبيعه الحجم المعلومات يلزم التخصص. بتوع الادب في الثانوي والمدرسه هو عربيه، في الجامعه ما فيش حاجه اللي هو عربيه، ده نحو، ده بلاغه، ده ادب، وده يقول لك ده ادب قديم وده ادب حديث. يعني حتى الادب العربي ما قدرش يغطيه كله، فياخد حته يقول لك انا قصيت ادب قديم وده ادب حديث وده متخصص في الروايه وده متخصص شغلانه. ده مثل انا مزيت مثل في العلوم والهندسه، ودي كهرباء، وده كهرباء قوه، محطات ومحولات. تقول له مش كهرباء، لما صلح الراديو يقول لك انا مالي او الفيشه ضرب، يقول لك انا مالي انا بتاع محولات قوه. الكهرباء تخصصات كويس، طبيعه العصر. فكون هذا الشمول الحقيقه اللي موجود في ابن النديم ده، يعني في وقت في هذا الوقت كان يحسب له، والاخطاء ينبغي كما قلت ان نتعامل معها بمقاييس عصر المؤلف. جاء بعد ابن النديم، وده كتاب موجود وطبع عدة طبعات، إنما يلزمه كشافات، عناوين، مؤلفين، موضوعات. وأقول لجل الكلام ده إن الاستخدام، أنا قلت التخصص الموضوعي، إحنا كلنا بندخل ده داخل علوم وده داخل طب وده داخل زراعة، التخصصات هي اللي ماشية. فإذا أدخل المكتبة أبحث عن تخصصي كويس. إذا أكثر الفهارس استخداما هو الفهرس الموضوعي، وأضعف الفهارس في أي مكتبة في الدنيا هو الفهرس الموضوعي، لأنه لا يوجد مكتبة في العالم ولا الكونجرس ولا غير الكونجرس فيها متخصصين في كل فروع المعرفة. هيجيب طبيب عشان يصنف له كتب الطب؟ هيجيب واحد وطب بشري، طب بيطري، طب شرعي، وده هندسه كهرباء، وده رياضيات، ده بتاع تفاضل وتكامل، وده هندسه، وده جبر، وده مثلثات، وده زراعه، وده محاسبه، وده اداره اعمال. ما فيش مكتبه في الدنيا عندها هذه النوعيه المخصصه. فاحنا ما عندناش طبيب يصنف كتب الطب، نقول طب شوفوا لنا حد علوم، ما نلاقيش علوم، نقول طب شوفوا حد بتاع زراعه او قريب، يعني ده اللي بيحصل. ما فيش. فاذا الفهرس الموضوعي هو اضعف الفهارس. تصور واحد لو خرجوه من قسم المكتبات عندنا وودوه كليه الصيدله، يقول لك ما هو كله ادويه، ما هو كله صيدله، يا عم ده خمس سنين بيدرسوا وعلوم متخصص، يتوه ما يعرفش يعمل حاجه، يروح طب اسنان، ما هو كله اسنان. ايوه انما دي علوم بتدرس على مدى خمس سنين، بتشوف كل سنه لو كل ترم ثلاث اربع مواد، شوف بقى كم ماده، ما يتوه ما يعرفش. فما فيش مكتبة في الدنيا الفارس الموضوعي دائما موضع نقد، مع انه اكثر الفارس استخداما، لما بيجي داخل هو انا داخل قسم، انا قسم عربي، انا ده قسم تاريخ، انا ادور على تخصص. فاقول ان الترتيب الموضوعي الذي عمله النديم يحتاج ايضا الى كشاف. بعد ابن النديم تتابعت الاعمال البيبليوغرافية، وصلنا عمل تاني نشر مرتين، والمرتين الحقيقة هي حاجة واحدة، طبعت مرة وبعدين حبوا يطبعوا تاني طبعوا، بس يعني قالوا كده طبعة جديدة، والحقيقة ما كانش لا جديد ولا حاجة. وأقول لي كتاب اسمه مفتاح السعادة، ده بقى بعد الغزو المغولي. ميزة الكتاب ده إن اللي فيه بقى ابن النديم اللي فيه معظمه ضاع، ده بقى الذي فيه معظمه موجود، بس ابن النديم بيبليوغرافي وراه لعبته. جت تاني واحد اسمه تركي اسمه، وعلى فكرة الأتراك بقى هنتعامل معهم من هنا ورايح، هتلاقي معظمهم إنما هم كلهم أتراك، ودي حاجة تلفت الانتباه. الأتراك يهتموا جدا بالتراث، ده هيبقى تركي حاجة، خليفة تركي، فؤاد سيسجين تركي، هنلاقي حاجة من إسماعيل بغدادي تركي، شغلان. فجاء واحد اسمه طشقبرة زادة، كبرى النقط ما فيش نقط تحت الياء، وإلا تبقى طشقبري. طشقبرة زادة ده في القرن العاشر ألف كتاب، ده كان رجل صوفي، ألف كتاب حتى العنوان مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. أولا قال لي كده إنه موضوعات العلوم، يبقى هيترتب موضوع على طول، ده واضح. مفتاح السعادة ومصباح السيادة عاوز يقول إن أنا هقول لك، سأقول لك الكتب التي توصلك إلى السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. معنى هذا أنه سيكون انتقائيا بنائي يختار، هو مش بيحصل، ابن النديم كان بيحصل، ده هيختار. مجرد انه قال لي انه يختار، ده مطب. مطب ليه؟ لانه مهرب. على اي اساس ستختار؟ سهل قوي ان نعمل قائمه مختاره، يعني فيها شفت رساله موجوده، والغريب انها في جامعه لندن مش هنا كمان، بيبليوغرافيا بالمطبعات الحكومية في مصر، بيبليوغرافيا مختارة. يعني ايه مختارة؟ اللي لقيه يكتبوه، واللي ما لقيش ما يكتبوش، ما فيش ضغط، ما بطيخي بقى، ما ينفعش. انا افهم تقول لي انا هغطي المجال واسع عليك، هغطي 5 سنين بس هغطيهم تغطية كاملة، واللي يجي يكمل بقى اللي بعده واللي قبله، انما مختارة تفقد الثقة على طول. يعني سيلكتيف بيبليوغرافيا، نعم ما ينفع، ما ينفع بيبليوغرافيا، احصر وحدد زي ما انت عايز، حدد لي 5 سنين، حدد لي اللي بالعربي بس، حدد لي النشر في هنا بس، حدد كما تحب حقك، انما غطي تغطيه كامله عشان ياتي من بعدك يكمل قبلك او بعدك الباحث، حتى يعرف انك هذه المساله لا يغطيها بعد كده، ابحث في مكان اخر. اذا ده انتقائي وسيوصلني الى ان شاء الله السعادة في الدنيا وفي الآخرة، كويس؟ فلأنه رجل صوفي تصور المعرفة شجرة، وأن الشجرة دي طلع من الأرض ولها فرعين أساسيين، نعم. أيوة. ما هو قال أساسه الكتب التي توصلك لسعادة الدنيا والآخرة، هو قال كده. طيب من وجهة نظره هو مش بس الكتب، ده أجزاء الكتب كمان، يعني سيهتم، ودي ميزة تحسب له، إنما كونه انتقائي ده يخليني لا أستطيع أن أقول إنه حصر لإنتاج الفكري في الوقت ده، حصر من وجهة طالما نعم ما يراه هو انه يوصلني الى سعادتي. قد تكون هناك اعمال يمكن ان تؤدي هذه الوظيفه ولم يذكرها من وجهه نظره، ما عجبتهوش مثلا، ولذلك هو سيحصي الكتب واجزاء الكتب، 7 فرعين كبار، 6 في واحد وواحد لوحده. قال ايه؟ انا سماها هو ايه؟ دوحات. كويس. الدوحات 7 دوحات، كل دوحه تنقسم الى شعب، كل شعبة تنقسم إلى علوم، كل علوم علم ينقسم إلى فروع. التفريع التشجير بقى، فكرة الشجرة عمال يفرع يفرع يفرع، لدرجة أن عمل علوم لم يجد تحتها مؤلفات. مواقيت الصلاة عملها علم، مش علم يعني، ممكن تدخل تحت الصلاة، إنما الذي أريد أن أقوله التشجير، فكرة التشجير، وأنه تلاقي الدوحه الكبيره علوم التصفيه. ولذلك هو مجلد كامل لعلوم التصفيه اللي هي التصوف التصفيه. وقعد ينقل من الغزالي احياء علوم الدين مش اقل من 100 صفحه ان لم يكن 200، يعني مش هنقعد ندور ورا. المهم ان هو نعم ده بعد، انا بقول بعد الغزو المغولي انا في القرن العاشر. فهو عمل ايه؟ قسم 7 دوحات وكل دوحه تنقسم الى، انا عشان بس المسميات بتاعته، شعب، وكل شعبه تنقسم الى علوم، وكل علم ينقسم الى فروع، والفرع الفرع الفروع تفريعات تشجير، فكره التشجير عند الكتاب ده. وتحت كل بقى فرع صغير يجي اسماء المؤلفين ويترجم له ترجمه مفصله، ويذكر مؤلفاته اللي دخلت في الموضوع واللي فعلا من وجهه نظره بتوصل كويس. ومش بس لا يكتفي بالمؤلفات الكتب، وانما اجزاء الكتب، الكتاب الفلاني الفصل الفلاني خاص ده كويس كويس. هنا اختلطت عند تشكبرا زادة السمة البيبليوغرافية بالسمة البيوغرافية بالسمة الموسوعية. يعني ايه؟ اوضح الكلام ده، انا بتكلم عربي مش هندي. يعني السمة البيبليوغرافية يعني ايه؟ وظيفته ان يحسن مؤلفات، ده وظيفته فعلا انتقائي، انما سيذكر المؤلفات. لم يقتصر على ذكر المؤلفات، انما اضاف اليها الترجمه للمؤلفين. واحنا قلنا ان الترجمه ليست شرطا في العمل البيبليوغرافي، يعني دي لها كتب ثانيه، كتب التراجم دي فئه اخرى غير كتب البيبليوغرافي. البيبليوغرافي تحسب مؤلفات، التراجم تتكلم عن المؤلفين. كويس؟ ذكر الكتب واجزاء الكتب، ده بيبليوغرافي. ذكر تراجم للمؤلفين، دي بايوغرافيز، البايوغرافيز يعني التراجم. ذكر ايضا معلومات موسوعيه، ادعيه، وانا من شويه قلت من غزال الادعيه والاوراد واحد ينقل، ده مش وظيفه البيبليوغرافي. انت بتحسب مؤلفات، انت مالك مال الكلام ده؟ دي شغله ثانيه خالص. فاختلطت فيه 3 صفات. احنا قلنا ان ابن النديم عبنا عليه انه وعد بانه سيترجم ولم يلتزم، ولو انه لم يعد بذلك ولم يترجم ما كان احد يلومه لانه دي بيبليوغرافيا، ده حصر مؤلفين ومؤلفات. ده بقى التراجم والنقل من الكتب، نقل كبير جدا، حاجات ادعيه واوراد عجبته عجيب. وانا قلت ان احياء علوم الدين نقل منه في الجزء المجلد الثالث تقريبا كله من احياء علوم الدين. ومع هذا يظل لهذا الكتاب قيمته الفعلية، من حيث أنه حدثنا عن كتب موجودة بالفعل لأنها نجت من الغزو المغولي، جاء بعد الغزو المغولي مباشرة، وذكر على عكس ابن النديم. يبقى النديم، قلنا له ملاحظة كده صغيرة عشان ما عماش أخينا ده تشكبرا زادة، الرؤية البيبليوغرافية عند النديم أوضح منها عند تشكبرا زادة، لأن تشكبرا زادة ذكر تراجم وذكر معلومات ومعلومات موسوعية لا تدخل في هذا المجال. يأتي بعد ذلك أكبر عمل بيبليوغرافي شهده التراث العربي، وبيبليوغرافي المعنى الدقيق للكلمة. وإحنا عندنا كان عندنا مناقشة يوم السبت، اتقال احد المناقشين قال ده حاج خليفه ده اعتبره اعظم عالم في التاريخ العربي وغير العربي، يعني مبتون قوي بحاج خليفه. هذا العالم الثالث هو حاج خليفه، الف لنا كتابا بيبليوغرافيا رائعا، ولكنه ملغز حتى في عنوانه، سماه كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. أنا قلت ملغز في عنوانه، تقول ملغز إزاي؟ لا تفتح لنا حواليه، أقول أيوه. هو يرتب بالعناوين ولا بالموضوعات؟ إزاي يبقى أسامي الكتب؟ وإزاي يبقى فنون؟ يعني كيف أرتب ترتيبين معا؟ أنت هترتب بأسامي الكتب مثلا، هرتب بأسماء الكتب، الجامع الصحيح في الجيم. طب لما أرتب بالفنون هيأتي حديث. الله، موطأ مالك في المين؟ وهو حديث، هتحطه في الموطأ ولا في الحديث؟ ما تلخبطنيش، انت عاوز ايه بالظبط؟ العنوان نفسه يثير كشف الظن عن اسامي الكتب والفنون، وفيه اسامي الكتب وفيه الفنون. طيب الاساس ايه؟ الاساس اسامي الكتب بالعناوين. طب امال الفنون دي جايبها ليه؟ قال لك ايوه، كل علم ياتي في موضعه من الترتيب الهجائي وسط العناوين ويعرف بهذا العلم ويذكر اهم المؤلفات فيه، ولكنه لا يحصي المؤلفات. مثلا عشان تبقى الواقع، انا وصلت الى حرف الحاء، الحديث، يكلمني عن علم الحديث ونشاته وتدوينه واهم كتب الحديث والى اخره، صفحه 12 20. انما ليس وظيفته ان يحصل هذا. موطأ مالك في الميم، صحيح البخاري الجامع ساعه الجيم، سنن ابي داود في السين، اي كل كتاب في مكانه من الترتيب الهجائي. ولذلك بعد كلمه حديث ما يعرفني بعلم الحديث، تجد اول كتاب ايه؟ حديث تودد الجاريه، حدوته لا سنه لها بعلم الحديث، انما هو اساسه العناوين. ولذلك التعريف بالموضوعات، هو عرف يجي ب 200 علم ولا 300 علم، ياتي جمل اعتراضيه الاساس في العناوين، ولكنه يعرف بالعلوم، ياتي كل علم. التاريخ في حرف الت، كلمه تاريخ يعرف بعلم التاريخ وباهم كتب التاريخ، انما مفرق الكروب في اخبار بني ايوب في الميم. مثلا تاريخ مصر بدائع الظهور في الباء، تاريخ مصر في الت، يعني لم يجمع الكتب تحت الموضوعات، هو رتب بالعناوين وعرف بالموضوعات في اماكنها من الترتيب الهجائي. فاعتبر الموضوعات دي حاجه فوق البيع، حاجه فانتازيه كده يعني، كويس، هدايا فوق البيع يعني زياده، كويس. هنا بقى في مشكله، ايه هي؟ انه حاجه خليفه لما رتب بالعناوين عمل شيء غريب جدا، ان كل كتاب ياتي بعده كل ما عمل حوله من شروع واختصارات وذيول وتتمات وكل اي حاجه تتصل به. معنى هذا ايه؟ معنى هذا طالما مرتب بالعناوين، طب انا اريد مثلا فتح الباري بشرح صحيح البخاري، عنوان واضح اهو في الفاء، مش كده؟ لا ياتي تحت الفاء، ياتي تحت ايه؟ الجامع الصحيح. ارشاد السال برضه تحت الجامع الصحيح. اوضح المسالك الى الفيه ابن مالك تحت الفيه ابن مالك. اذا ما عرفتش ليه مش هعرف اتعامل مع الكتاب. دي ميزه مهمه جدا لمن يريد ان، انا سالت سؤال من شويه، واحد اريد ان يعرف أي الأعمال التي عملت على صحيح البخاري، لا يفيدني إلا هذا الكتاب مباشرة. كل تجد حوالي، نقول إيه، مش أقل العمود تقريبا صفحة كاملة، مش أقل من 20 صفحة كتب ألفت على البخاري، على صحيح البخاري. ألفية ابن مالك، الشروح التي عملت حولها، البردة كواكب. ولذلك انا قلت لما جيت مره سؤال لطلب عندنا لما كنت بدرس مراجع زمان، وواحد يبحث عن، يريد يعد بحثا عن الامام البخاري وكتابه الجامع الصحيح، عاوز يعرف اولا ترجمه للبخاري يدور في كتب التراجم، والبخاري مات امتى ويتخان عند مين. ثانيا انا عايز اعرف الشروح التي عملت على البخاري والاختيارات، الالف المختاره، 100 حديث، كل ما عمل حول البخاري ياتي تحت الجامع الصحيح مرتبا هجائيا. دي مساله لازم اكون عارفها، طالما مرتب بالعناوين بشرط عناوين الاعمال الاصليه. تخميس الكواكب الدريه، تخميس مش سيجاره يشربها 3 4 ويقول لك نخمس، لا، التخميس التخميس ده عباره عن شعر، يعني انا خدت الكواكب الدريه اعمل الاتي يلا معلش بعدين هنخمس يعني. تخميس الكواكب الدريه، واحد عمل دراسه من المستشرقين وقال ان اكثر نص اتعمل عليه شغل في التراث العربي هو قصيده البرده للبوصيري، أمنت أولها أمن تذكر جيران بدي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. المقدمة الطللية اللي موجودة في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي حتى يومنا هذا، وأظن قصيدة شوقي ريم على الطاع بين الباني والعلمي أحلى سفكدين كلها غزل في الأول، وبدءا من كعب بن زهير القصيدة المشهور الاعتذار اللي هو واحد مهدر دمه وبعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بنى السعاد وراحت وبقها وشفايفها وشعرها وما اعرفش ايه الكلام ده كله، ده كلام قال مش كده، وما سعاد غداة البين اذ برزت الا اغن غضيض الطرف مكحول داع العنان تجلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت بقها كانها منها لون بالراحة معلول وقد اتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول، بدا دخل في الجد. المهم انه مقدمه طلاليه موجوده عندنا من العصر الجاهلي لغايه النهارده، من اول كيفانكي بتاع مروكس لغايه ايه الريمون على القاع بين الباني والعلم. والريم على فكره مش اي غزال، عشان بتوع المعاجم المعاني ده غزال ابيض، ده هو بيتغزل في واحده بيضه فهو مش اي غزال. فيعني عشان تعرفوا قد ايه اللغه ما فيش كلمتين قد بعض، والا كنا عملنا معجم وخلصنا الكلام ده وقلنا هو ده المعجم بس، لا احنا كله عند العرب صابون، لا عند الذين لا يفهمون. بنقول ريم، بنقول عيون المها، ما قالش عيون الريم ولا قال عيون الغزال ولا عيون الظبي ولا عيون الرشا، كلها هو كله غزلان، ما هو كله عند العرب صابون. لا فبقول ايه التخميس، هو قال أمن تذكر جيران بذي سلم، واحد عاوز يعمل تخميس يعمل سطرة هو من عنده سطرتين أربعة والخامس أمن تذكر جيران بذي سلم، وبعدين يعمل أربعة تانيين والخمسة مزجت دمعا جرى من مقلة بدم، أستطيع أطلع القصيدة من التخميس ده، تخميس وتسديس وتربيع شغلانه كبير. القصيدة اهتم المسلمون بها فعلا لأن في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ودي يعني حقيقة عارفين وشوقي ما شاء الله يعني الروعة الهمزية وسلو قلبي، حتى سلو قلبي برضو ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صواب، ايه الجمال ده؟ احنا طبعا احنا في زمن القبح ما عادش الكلام ده بيأثر فينا يعني نحسنا خلاص. إذن الذي أريد أن أقوله، من يريد أن يعرف الأعمال التي عملت على كتاب معين ليس أمامه إلا كشف الفنون، طبعا لغاية القرن الحادي عشر الهجري، يعني حاج خليفة مات 1067 هجري، طبعا هيجي واحد يكمل بعد كده، إنما اللي أريد أن أقوله أنه لما يتكلم عن كتاب يذكر إيه؟ اولا هجائي دقيق 100%، يذكر الكتاب ويذكر اسم مؤلفه ويذكر تاريخ وفاته من علم، واحيانا نذكر لمن الفه ولماذا الفه، واحيانا نذكر ابوابه، واحيانا نذكر اراء النقاد فيه، احيانا مش دايما، لان احيانا نجد كتاب ساري يلاقي عنده معلومات يكتبها عنه وكتاب تاني يكتب عنه كلمتين وخلاص. هنا سؤال، أول ما أفتح الكتاب أجد الآتي، أول إحال أول بطاقة تقول الإباحة في شرح الباحة، أول سطر اليأتي في الباء، يعني يأتي تحت الباحة، الكلام اللي أنا بقوله إنه الشروح تحت الأصول، أول مدخل إحال. طبعا لما تقول لي أنا أريد شرح ديوان المتنبي، طب ما هو شرح ديوان المتنبي كلمة شرح على طول أدور على ديوان المتنبي ما أدورش على شرح، إنما هتيجي مشكلة تانية، في كتاب اسمه معجز أحمد، ده مطيب المتنبي اسمه أحمد، معجز أحمد ده عن المتنبي وانا ما اعرفش ان ده شرح ديوان المتنبي، اتوه بقى هنا انا محتاج احال، يعني كلمه شرح مثلا الذيل على طبقات الحنابل على طول ابحث تحت ايه طبقات الحنابل على طول، صله تاريخ الطبري تحت تاريخ الطبري على طول، تاريخ الرسل والملوك تاريخ الامم والملوك ايا كان الاسم الحقيقي يعني. انما معجز احمد يتوهني. الاباحه في شرح الباحه مش محتاج الاحاله دي، ما انا فاهم، انا هفهم هروح للاصل المشرحه وبايت. انما احيانا يكون العنوان لا يدل على انه شرح او تتمه، هنا يلزم الاحاله، واحيانا بتفوت منه. انا مش محتاج احاله هنا، انما نحتاج احاله حينما يكون العنوان لا يدل، لا يوحي بانه شرح او تتمه او اي عشان اخر كويس. اقول ان هذا العمل هو تقريبا مجلدين، ادق عمل بيبليوغرافي طلع لغايه الوقت للتراث العربي، والبيبليوغرافيا واضحه، لا تراجم، لا توسع في الترجمه، لا معلومات موسوعيه، مؤلفين ومؤلفات، والمعلومات التراجميه تاتي بما يخدم هذا الكتاب. يعني مثلا اديكم مثال في الموسوعات، لو انني طلب مني جدلا ان اكتب مقالا عن تاريخ المكتبات، وكتبت صفحتين عن تاريخ المكتبات، تفتكروا يهم القارئ انه يعرف انني ليه كتاب في المراجع، ولا يهمه انه يعرف انني ليه كتاب في تاريخ المكتبات؟ يهمه انه لان ليه ده كاتب، ده اللي كاتب كتاب مش عارف يكتب في صفحتين في تاريخ. يعني عايز اقول ايه هنا؟ تديني المعلومه التي تفيدني. هنا بقول ان بيديك المعلومات التي تفيد في هذا الموضوع، لا يعنيني ان انا كتبت في المكتبات العامه، ولا يعنيك ان انا كتبت في المخطوط، ولا الكلام ده كله، لا يعني. طالما انت كاتب تاريخ المكتبات تقول ده اللي الف كتاب في تاريخ المكتبات، قم تديني المعلومه التي تدي ثقه وثقا لهذا المقال. ان الذي كتب كتابا في موضوع معين يسهل عليه ان يكتب مقالا مختصرا في الحته دي. فهنا اقول ان الترجمه حينما تاتي في عند حاج خليفه، تاتي الترجمه التي في الحدود الضيقه جدا والتي تفيد، واقول ان عن العمل والكتاب وابواب واراء النقاد فيه والفه لمين، ده بتكليف من فلان، كل هذه المعلومات التي تفيد في كبيبليوغراف. لهذا اقول ان ادق الرؤيه البيبليوغرافيه كانت واضحه جدا في ذهن حاج خليفه. والغريب أنني سمعت حقيقة، وكانت لأول مرة أسمعها وأنا أعترف بذلك، من يومين أن قيل أن حاجي خليفة طلب أو منع أن يذكر أي حاجة، أي كتاب في الغرب. كان في الوقت ده الكتب العربية بدأت تطبع في أوروبا، أن 1067 لها 600 بقى 1600، يعني إحنا في القرن 17، طباعة في القرن 15، النصف الثاني من 15، طباعة بالحروف المتحركة بتاع جوتنبرغ. إنما منع في الرسالة اللي ناقشناها من يومين دول، فكان أحد الأساتذة قال ده حاجة خليفة، وعشان كده بيعتبره أعظم واحد، وقال يا ريت لو أنه تعدى هذه الحدود وذكر ما في الغرب كان بقى عمل لا نظير عنه. إنما هو يحسن المخطوطات. أهم من هذا إن حاج خليفة رغم أنه تركي، هو تركي كويس، ايوه، يذكر المؤلفات العربيه والتركيه والفارسيه. والغريب انه لا ينص الا على غير العربي، يعني الاساس عربي، كتاب تركي يقول لك تركي، فارسي يقول تركي، اذا سكت فهو عربي لان الغالبيه عربي. كانت اللغة العربية ماشية في تركيا، وكانت ماشية في إيران، وكانت ماشية في أندلس، وكانت ماشية في مصر، وكانت ماشية في كل حتة يعني. فالمهم أنه ينص على الكتب غير العربية. إذن هو يحصي التراث العربي والإسلامي التركي والفارسي، ولكنه ينص على غير العربي. أمامنا الآن عمل مرتب بالعناوين وعمل دقيق جدا. جاء واحد تركي عراقي تركي اسمه اسماعيل البغدادي، نسبة الى بغداد، ولد في بغداد وراح عاش في تركيا، اسماعيل باشا البغدادي. وجد امامه كشف الظنون، قال ده عمل رائع، عمل رائع، اريد ان اكمله حتى العصر الحديث. اسماعيل البغدادي مات 1920، حاول ان يكمل كشف الظنون، بنفس الطريقة، ترتيب بالعناوين، الشروح والاختصارات والتعليقات والتتمات كلها تحت الأصول، التعريف بالعلوم إذا كان في حاجة كله، وأصدر مجلدين سماهما إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. خلي بالكم من العنوان لأنها يعمل حاجة تانية مختلفة. أما قلت أختصر وإيضاح المكنون، عندي كشف الظنون وعندي إيضاح المكنون، أظن السجعة تعني أن إيضاح المكنون ده نفس الوزن بتاع كشف الظنون. عمل مجلدين مكملين لي، بقى عندي أربع مجلدات، ولذلك بعض الطبعات بيسموها دي ثلاثة وأربعة، كشف الظنون يختبرون ستة من واحد إلى ستة، كشف الظنون اثنين، إيضاح المكنون اثنين تانيين. إسماعيل بغدادي عمل حاجة تانية رائعة، قال أنا عندي الآن أربع مجلدات بالعناوين، ينقصني المؤلفين. قبل كده إسماعيل، قبل كده ابن النديم موضوع، تشكب رزادة موضوعي، اللي ناقصني العناوين، مش كده ولا ايه؟ المؤلفين قصدي، المؤلفين عندي اثنين، عندي اثنين موضوعات واثنين عناوين، ناقص ناقص الايه؟ المؤلفين. فقال سأعمل كشافا لكشف الظنون وزيله للأربع مجلدات، سماه هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. أنا عندي عشان أختصر، عندي إيضاح إسماعيل بغداد عمل كتابين، إيضاح المكنون وهدية العارفين، أيهما يمشي مع كشف الظنون في السجع؟ إيضاح يبقى ده التكملة على طول، والتاني يبقى ده المؤلفين، هدية العارفين ده مؤلفين على طول. عمل مجلدين كشاف مؤلفين. واحد يسألني الله، طب ما هم أربع مجلدات، لماذا لم يصدر الكشاف في أربعة؟ ما هو انت خد المعلومة العجينة بدل ما عملها كيك عملها جاتوه مثلا ولا بتاع، ما هي نفس العجينة، ليه ده أربعة وده اتنين؟ جو منين؟ ليه نزل عليهم تخفيض هنا؟ أولا هو أحسن مؤلفين، وتحت كل واحد مؤلفاته العناوين فقط، ما فيش أي بيانات، عشان كده الأربعة بقوا اتنين، اكتفى بالعناوين بس. إنما عمل مشكلة صعبة جدا لما جه رتب. انا هديكم امثله، هنفبرك اسماء، لان التعامل مع الكتاب ده صعب جدا على فكره، مع انه مرتب بالمؤلفين وحاجه كويسه، انما هقول هشوف بقى ماشي الاتي. هكتب بقلم رفيع وقلم تخين لان احنا محتاجين، هفبرك اسماء، خلونا نفبركها. السيوطي، البغدادي، الصخري، الطبري، كفايه الاربعه دول. تبص تلاقي الله ده مش مترتبين هجاء، هلاقيه كده، امال عامل ايه؟ هنقول طيب نجري السيوطي بقى. عبد الرحمن ابن ابي بكر البغدادي، كلها اسماء من فبرك، ده الاسم الوحيد اللي صح، الباقي كله فبرك، انما هفبرك بالشكل ده. عبد الرحمن ابن علي، عبد الرحمن ابن احمد، عبد الرحمن ابن يوسف. تلاحظوا ان الاسماء الكبيره اللي محطوطه دي انا ما رتبتش بيها معايا، نلاحظ ان كلهم اسمهم عبد الرحمن. طب اللي بعد عبد الرحمن ابو بكر وعلي واحمد ويوسف، مش مترتب. الحاجه الوحيده اللي هنا عبد الرحمن، دول رتبهم ازاي؟ بحسب تاريخ الوفاه. الله، يعني الاولاني مات 911، هنكتبها ده الصح الوحيد، الثاني لازم نجيبه بعديه 900 مثلا 35، ده 1010، ده 1103 مثلا. اذا هو لم يرتب باسم الشهرة اللي جابه في الاول، ولم يرتب باسم الاب، رتب فقط بالاسم الاول ثم بتاريخ الوفاة. واحد يسألني يقول ما جايب دول ليه؟ اللي فوق الأول دي جايب دول ليه؟ وحس إن أنا بدور على السيوطي كويس؟ هروح أدور في كل اللي اسمهم عبد الرحمن، هلاقي عبد الرحمن ده مثلا 30 40 صفحة عشان يسهل لي ما أقراش كل الأسماء، أمر على دول الأول أقول السيوطي أه ده اللي هو 911 أه هو، لا ممكن سيوطي تاني، واحد مات 1000 وكذا، واحد مات 400 وكذا، لا ده مش هو. إذن هو يعطيني اسم الشهرة في الأول لتسهيل الوصول إلى الاسم، ولا يرتب بها، لا يرتب بدي ولا يرتب بدي، إنما يرتب بالاسم الأول ثم تاريخ الوفاة. واضحة ولا لسه؟ نعرف هي كلام بايخ إنما أعرف وقدر أقول إيه. ما انا قلت ده ملبس، فده صعب التعامل معه لان انت لازم تكوني عارفه تاريخ الوفاه. لو ما اعرفش همر على كل اسم عبد الرحمن بس عشان اسهل ان اسمه السيوطي. السيوطي السيوطي فين ده؟ السيوطي هو ولا مش هو؟ لا بغداد، لا ده ما يدخل، ده ما يدخل، لا اجي السيوطي تاني بشكل اقعد. فهو حط اسم الشهره في الاول لتيسير الوصول، ولذلك يحتاج الى كشافات، كشافات دقيقه بقى الحقيقه. انما اقول ايضا مره اخرى ان لا ينبغي ان كتر خيره اللي عمل كده. احنا ده شخص واحد وعمل زين وعمل كشاف، الشاف ده 4 مجلدات، واسماعيل باشا البغدادي واحد باشا ومهتم بهذه الامور. تلاقي حاج خليفه صرف كل فلوسه وقعد يلف في العالم عشان يقرا قصته بقى في كشف الظنون، وقعد 20 سنه ولما عيمه ولما شغلانه كبيره قوي عشان في الكتاب غاوي وصرف كل فلوسه في الحته في الحكايه دي. اسماعيل البغدادي عايش في القرن العشرين او اوائله، اضاف معلومه او معلومتين ما كانش ممكن، او واحده منهم على الاقل كانش ممكن حاج خليفه يذكرها. اضاف ايه؟ اضاف الكتب التي طبعت، ودي لا نعيب حاج خليفه لان وقتها يمكن ما عرفش طباعه وكان ممنوع انه يجيب فما جابش الحاجات كلها. انما اضاف معلومه ثانيه حاج خليفه كان ممكن يذكرها، وهي المكتبات التي توجد فيها هذه الكتب. يعني حاج خليفه لف المكتبات وجمع هذه المعلومات من المكتبات. كان في الجيش وراح سوريا وعجبوا المكتبات في سوريا، فطلع من الجيش وقعد يلف بقى، شغلته انه يجمع. واحد غاوي انفق كل فلوسه في الحكايه، فكان ممكن طالما انت جمعت من المكتبات كان معلومه. لا الومك على الطباعه، انما كان ممكن لو انك اضفت المكتبات التي توجد فيها النسخ كانت تبقى اضافه قيمه جدا. انما هو لم يذكرها، وكما قلت انه كتر خيره اللي عمل هذا العمل. انما المعلومتين دول اضافهما على المعلومات التي كانت، لان هديه ايضاح المكنون تكمله لكشف الظنون ولكنه يذكر المكتبات، ايضاح المكنون تكمله ولكنه يذكر الكتب التي طبعت. طبعا التي عرف انها طبعت لم يكن هدفه ان يستقصي كل ما طبع، والا دي شغلانه كبيره قوي تفقد اي حد، خصوصا طبع فين؟ في سوريا، في المغرب، في المانيا، صعبه جدا ان تحصي. انما لم يكن هدفه اكثر ان يحصل مطبوعات، انما كان هذه معلومه اضافها وهي معلومه تستحق الاشاده. زمني الاقدم فالاحدث، بس الاقدم يجي اول. وانا عطيت الاربعه الامثله اللي اعطيها التواريخ باينه ان ده قبل ده، ده بعد ده. بعد هذا نعم ده موجود الكتاب مطبوع، ولذلك الكتاب احيانا طبعاته تلاقي كشف الظنون 1 2 3 4 5 6، هم مش 6، هو كشف الظنون 2 والزل 2 والكشاف 2، انما في بعض الطبعات يحمل كشف الظنون وياخذ من 1 إلى 6 كانه كتاب واحد. بعد هذا عندي بيبليوغرافية أخرى، كل دي للمخطوطات. لاحظوا حاجة، إن أنا أتحدث عن الكتب، عن الكتب التي تحصي المؤلفات بصرف النظر، المؤلفات التي ألفت قد يكون بعضها مفقود، في الفرق، لان هيجي لنا بعد كده واحد يدور على المؤلفات اللي موجوده بس، انما انا الان احصي المؤلفين والمؤلفات بدءا من ابن النديم لغايه اسماعيل بغداد. المؤلفين والمؤلفات دون نظر الى هذه المؤلفات موجوده ام فقدت. صحيح انا قلت ان المؤلفات اللي ذكرها ابن النديم ده بعدها الغزو المغولي والصليبي ودمر حاجات كثيره وضاعت، وقلت ان تشكبرا زاد كتبه معظمها بعد الغزو المغولي ما نجا من الغزو المغولي ده صحيح، وقلت ان حاجه خليفه وجاء اسماعيل بغداد ده صحيح. المهم مؤلفين ومؤلفات قد تجد عند في اسماعيل بغداد نفسه كتب وجدها مفقوده، ده موضوع ثاني نبقى نجيله ان شاء الله لما يجي بروك المان والسجين. ايوه اتفضل. لا لا كله بقى ماليش دعوه بالنديم ولا حاجه ولا تشكبرا زادة. المؤلفات العربيه والمعرب والتركي والفارسي يحصيها في ترتيب هجائي. موجوده او غير موجوده؟ ليس شرطا، ليس شرطا، لان عايز اقول لك حاجه، هو اسماء حاجه خليفه كان بيلف على المكتبات يعني ذكر الكتب كانت موجوده في وقته. انا اقول انها فقدت الان قد تكون موجوده في وقته مش موجوده دلوقتي. واسماعيل البغدادي رغم انه متاخر في القرن العشرين قد موجوده. يعني لما نقول مثلا اديك مثال، لو ان ابن النديم ذكر مثلا للامام الشافعي مثلا 100 كتاب عند ابن النديم، قد تجدهم عندي. طبعا اللي هيجي لي يديني بقى هنا ايه هديه العارفين عشان اشوف ايه الشافعي الامام الشافعي، هو هيجيب لي اسماء مؤلفات، قد ال 100 دول ما الاقيش منهم الا 20، دول 20 اللي كانوا موجودين ايام ايه حاجه خليفه. يمكن بقى في حاجه ثانيه، ال 20 دول كانوا موجودين ايام، كم واحد منهم باقي الوقت؟ ثم الكتاب اللي باقي منهم زي الام مثلا او الرساله اللي سرقت من دار الكتب مثلا نسخها فين؟ ده موضوع ثاني بقى. انا احصي المؤلفين والمؤلفات ولا احصي المخطوطات فين؟ ده دي قضيه ثانيه، عشان بقى لان دي ده موضوع المحاضره الجايه اذا عشت وجيت وكان يعني في اجل يعني. بعد كده كل دي للمخطوطات. عندي عمل يحصي المطبوعات اللي هو المطبوعات منذ بدايه الطباعه في الشرق وفي الغرب، المطبوعات العربيه المؤلفات العربيه التي طبعت في الشرق والغرب حتى الحرب العالميه الاولى حتى سنه 1919 اسمه معجم. نعم. في ايضاح المجنون، وقلت ان هو تكمله يعني، وقلت ان هو لم يكن قصده ان يتتبع، انما اللي يعرف انه مطبوع والمطبوع والمطبوع في مصر مطبوع بالشام، انما لم يكن قصده ان يتتبع كل ما طبع. وعلى فكره دي مشكله حتى بروكمان وغيره، انما اللي يعرف يقول لك اهي معلومه مش هتضر تفيد، انما ليس هدفه ان يحصي، ما حدش في السماره كده مطبوع فين مطبوع امتى، لا دي دي ده عبء تاني خالص. هقول معجم اسمه معجم المطبوع، برضه كلمه معجم، معجم هنا مش حصر، يدعي الحصر والترتيب الهجائي. معجم المطبوعات العربيه والمعربه يوسف اليان سركيس، اليان الف لام ياء الف نون سركيس، ده رتب بالمؤلفين باسماء الشهره، ابن الرومي في الالف، حتى ابن وابو في الاول بيحسبها، ابو تمام في الالف، البحتري تحت الباء، يعني باسم الشهره مش مهم، مش مهم اسم الحقيقي، وتحت كل مؤلف اسماء مؤلفاته وبياناتها مختصره جدا. طبعا هنا يثور سؤال، طب والكتب المجهوله المؤلف؟ طالما انت رتبت بالمؤلف هتجي لك كتب مطبوعه ومجهول مؤلفها، جمعها في الاخر ورتبها هجائي بالعنوان، منطق سليم. طالما انت رتبت من المؤلفين الكتب المجهوله المؤلف جابها في الاخر ورتبها هجائي بالعنوان كويس. اذا هو معجم المطبوعات لسركيس يرتب، اتفضل، الكتب التي طبعت في الشرق والغرب تحت اسماء المؤلفين موجود. موجود مجلد واحد. ما هو طبعا بالتاكيد يعني المجال واسع جدا، ما طبع في الشرق والغرب صعب جدا. يعني هل انت في السعوديه تقدري تحصي ما نشر في المغرب العربي؟ صعب جدا. اي ما هو هي كلمه معجم يعني ايه؟ يزعم لنفسه الحصر والترتيب زي ما قلنا قبل كده، فهو سمى نفسه معجم قوليها ثوب واسع ما يجرش حاجه شوف فضفاض. انما كفرد واحد صعب جدا ان يحصي ما تبع. احنا هنا المشرق العربي على فكره فيه حساسيه وقديم حساسيه بين المشرق والمغرب، والحساسيه دي من ايام ابن قتيبه وابن عبد رب. ومن يقرا مقدمه العقد الفريد ولقد ليعلم ان لمغربنا هذا على قاسيته حظ من المنظوم والمنثور لا يقل عن حظ المشارق. يعني في حساسيه احنا برضو زيكم نفهم. ولما صاحب ابن عباس شاف العقد الفريد قال المغرب ايه ده كل شغلنا، هذه بضاعتنا ردت الينا، شغلنا كبير. في حساسيه بين المشرق والمغرب، وده حقيقه. يعني اما اسالك من شعراء العراق الان ممكن تعرف شعراء العراق، انما لو قلت لك من شعراء في الجزائر الان يمكن ما تعرفش. دي حقيقه ان ثقافتنا مشرقيه الحقيقه يعني. وعندنا مين في المغرب الان مثلا؟ ايه المجلات اللي بتصدر في العراق وايه المجلات اللي بتصدر في المغرب؟ هتلاقي بتعرف اللي في العراق اكتر من اللي في المغرب. ودي قديمه بقول حساسيه من ايام ابن عبد رب. الغرب هنا المغرب ولا الغرب الدنيا جميل؟ لا اما قال انا بتكلم بقول الحساسيه بين المشرق والمغاربه دي في الثقافه في التراث، انما لما معجم المطبوعات العربيه والمعربه التي طبعت في الشرق وفي الغرب في اوروبا هو يحصي المطبوعات العربيه اللي في الشرق، فطبيعي ان سركيس لما يقعد في الشام ويكتب صعب جدا ان يحصي كل ما نشر في المغرب مثلا، او اذا كان في حتى في مصر، اذا كان في الجزائر، اذا كان في ايطاليا، اذا كان في المانيا، صعب ان يحصي واحد. انما جهد يشكر عليه. وبعدين انت بتشوف على الاقل اللي يجي يطبع كتاب يشوفه طبع ولا لا، لان اداه فيها عيوب، انما ما عنديش بديل. هل توجد قاعدة بيانات للمطبوعات العربية الآن؟ ما فيش. هل توجد قاعدة بيانات للأعمال المحققة؟ ما فيش. هل توجد قاعدة بيانات للأعمال المترجمة؟ ما فيش. ولذلك بتلاقي واحد بيحقق رسالة ويفاجئ إن واحد خد بها دكتوراه في حتة تانية. ما دي مشكلة كبيرة، ما عندناش قواعد بيانات. ودي مهمة البيبليوغرافيا، مهمة جدا للباحثين إنه يعرف. النهاردة المكتبات الأجنبية الأوروبية عموما تروح تقول لها أنا بعمل بحث في الموضوع، فأنا أقول لك خلاص بكرة تجي لي هديك بيان كامل بكل ما كتب عن هذا الموضوع، قواعد البيانات، ويقعد يطلع يشتغل ويطلع لك ويقول لك اشتغل. ولذلك الباحث هناك مستريح، الباحث شغله كله في الماده بيشتغل. احنا عندنا الباحث معظم وقته ومعظم جهده بحثا عن الماده بتاعته اول اللي يلمها. ولذلك الاعياء والجهد باين جدا في كل رسائلنا. الباحث بيبدا تعبان تعب في جد. وبعدين مشكلته ايه؟ انه يدخل للمناقشه وهو لا يعرف كم في الميه غطى من الانتاج الفكري. انا ما اعرفش غطيت كام، 80 90 ما اعرفش اللي قدرت. نعم نعم بقى ولد. ولما هتنتهي من جمع الماده هتبتدي تكتبي وانت مرهقه جدا من. وبعدين انت لما هتروحي تناقشي انت مش عارفه غطيت كام في الميه، التاني عارف ان عنده انا في كذا كتاب انا ما رجعتهمش لانهم الماني وانا ما اعرفش الماني، في كذا كتاب بس انا ما اعرفش ايه ما قدرتش اوصل لهم، في مقاله انا عارف ان انا غطيت كذا في الميه، انما انا ادخل المناقشه وقد افاجئ بحاجات انا ما لان انا مش عارف، ما عنديش قواعد بيانات بيبليوغرافيا. البيبليوغرافيا مهمه جدا للباحث العربي. الباحث بكل اسف عندنا معظم وقته وجهده في تجميع الماده العلميه، ولذلك الاعياء بيبدو في كل الرسائل. انا كلامي بتكلم عربي مش هندي، اقصد ايه؟ نعم اقصد ايه؟ اتفضل. تخصص هذا المجال ان ايجاد قاعده بيانات في مصر لكي تريح الباحثين وتفيد الابحاث. سيدي انا هقول لك ابسط حاجه، في قاعده بيانات في مجلس اعلى الجامعات. هل تعلم ان بعض الطلبه واحنا في دار العلوم اهي وفي جامعه القاهره، وانا في الجامعه دي من سنه 70، سنه 70 بعد الدكتوراه كمان، مش يعني مش تحت السلم، لا كنت عديت. المهم فاللي عايز اقوله ان بعض الكليات يطلب من الطالب ان يلف على جميع الاقسام المشابهه في الجامعات ويجيب ورقه ان هذا الموضوع غير مسجل، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ قال تلففني كعب داير، هو وانا مثلا لا الف على كل الجامعات واجيب ورقه ان الموضوع غير مسجل؟ في عصر التكنولوجيا والقريه وقريه صغيره والكون اصبح ايه ونقعد هجس كلام كبير على اي اخواننا اليمن يقول لك ده كلام كبير. فاحنا نقعد ننخع كلام، وانما في الواقع نقول ايه؟ ابسط حاجه يبقى عندنا قاعده بيان للرسائل، رسائل حتى اللي في مصر، مش هقول بقى اللي في الدول العربيه، اللي في السعوديه واللي في الكويت، دي مأساه حقيقيه. احنا نجيد الكلام ولا نجيد الفعل. واقول فيه شبكه معلومات في المجلس الاعلى للجامعات. ابسط وظائفها انها تحصل الدراسات العليا المسجله في الجامعات، والجامعات كلها تتبع المجلس الاعلى مثلا. مفيش. حضرتك طالب ازاي؟ اطالب مين؟ اطالب مين؟ انت ان شاء الله انت اللي هتطالب ان شاء الله. انا مش هعيش خلاص. الجيل اللي جاي انا احنا من احنا من ايه؟ احنا الماضي. الماضي انتوا المستقبل. ربنا يكرمك يا استاذ. حضرتك يعني اكيد بتتقابل مع المسؤولين ورئيس الجامعه عملاء الكليات، حضرتك تقنعهم ان هم في بينهم اتخاذ ان شاء الله ما تقلقش. طيب الا هيحصل. ما الا هنا بنقول ايه؟ الله يحصل. هيحصل ان شاء الله. والله تفتكر هم مش عارفين؟ تفتكر ان في واحد في مصر مش عارف مشاكل؟ ده رجل الشارع عارف المشاكل. رجل الشارع مش المسؤول. المشاكل المشاكل كلها معروفه، بس المهم الرغبه الجاده في الحل. الرغبه الجاده في الحل. احنا دي المشكله. نيجي بقى، اذا سركيس يحصي المؤلفات المطبوعات اللي في الشرق والغرب، وعندنا هذه الاداه ما فيش احسن منها. وثاني اما نيجي نتكلم عن بروكلمان هنقول واحد الماني ومفيش غيره. ما فيش، رغم عيوب كتيره جدا هنبقى نتكلم عنها، انما لا بديل. هو اخد ده بعيوبه. انت عارفين طه حسين اتهم مره، قالوا انت قعدت تقول العلم كالماء والهواء، ومليت المدارس بمدرسين تعبانين، فسدت التعليم، فتحت مدارس في كل حته. قال لهم انا عندي نار مشتعله اطفئها بالماء العذب. مدرس كويس اجيب، ان لم اجد فاطفئها بالماء المالح، اجيب واحد نص نص، ان لم اجد اطفئها بالطين. فانا بجيب مدرسين طين لان هعمل ايه؟ انت تعرف ان في مدرسين عربي ما بيعرفوش عربي؟ احنا طبعا في دار العلوم، معلش مش لازم يكونوا خريجة دار العلوم، مش لازم. حتى احضر مناقشة رسالة دكتوراه في قسم اللغة العربية في أي جامعة، وشوف الأخطاء اللي ودكتوراه، مش هقول بقى ليسانس ولا بتاع. هل تعلم إن طالب في سنة ثالثة في كلية الآداب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم غلط 3 مرات في ورقة إجابة؟ وفي كليه الاداب وسيتخرج يحمل الليسانس في الاداب من قسم كذا ايا كان القسم، الليسانس في الاداب ما يعرفش يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. تقول لي وجيت ايامها قلت لي بتوع اللغه العربيه انتوا ازاي نجحتهم؟ قلت له جاي تسالنا احنا؟ روح اسال اللي اداله الثانويه العامه واللي اداله الاعداديه واللي اداله الابتدائيه. وتحيه اصل ده لو سقطته كمان مش هيعرف انه سقط ليه؟ هيفتكر انه سقط عشان معلوماته مش صحيحه، مش هيعرف انه سقط لانه ما يعرفش يكتب. يعني نجحتوه يعني. انا لا مش انا. انا دائما اقول لطلابي في الدراسات العليا انا عايز مستوى املائي لا يقل عن 4 ابتدائي. ما يسمح به من اخطاء لطالب 4 ابتدائي ساسمح به، انما ما لا يسمح به انا مستحيل. وهذا اعتبر متشدد تشدد يعني ما بيعجبش حد. معلش. انما على كل حال معجم سركيس، معجم المطبوعات العربيه والمعرض، ده اللي موجود عندي. كمان كتاب مهم جدا اسمه الزريعة إلى تصانيف الشيعة. ده أجمع كتاب حصر مؤلفات الشيعة حتى منتصف القرن العشرين. نعم. الزريعة إلى تصانيف الشيعة، أغا بزرج الطهراني. أغا بزرج الطهراني. الطهراني. الزريعة إلى تصانيف الشيعة. نعم. دي قاف اسمها قاف بالفارسي، أنا بعرف فارسي برضه من لا. اسمها قاف، ليس في اللغة العربية جيم على فكرة، بيسموها الجيم المصرية. بنقول إذا جاء، ما نقولش إذا جاء نصر الله، ما نقولش إذا جاء، ما فيش جيم خالص. بيسموها الجيم المصرية. فدي القاف اللي هي تتنطق جيم بزرج، لان في بعض الدول العربيه انت هتسمعها مش هجيب لك الكلام، يقول لك ساعات اوميقا، هو يكتبها كده لسبب عشان ينطقها اوميجا هناك، لان لو كتبها انا في مصر هكتبها اوميجا، انما لو هناك كتبها اوميجا هيقراها اوميجا غلط، هو عاوز ينطقها جيم. ساعات بيق بن كده، اعلانات كبيره قوي عندكم بيخ بن، هي بيج بن، انما لو انه كتبها بالجيم المصريه هنتقوها بيش بين غلط. هي هو عاوز يقول زي ما تقول انا قلت اكتبها بالقاف قلت انا قلته بس عايز اقوله قلت بقى فجع مثلا يعني اه هنا. فالمهم المهم الذريعه الى تصانيف الشيعه بالعناوين، كل مؤلفات الشيعه مرتبه بالعناوين وحصر شامل وذكر لمؤلفيها، عمل رائع لمؤلفات الشيعه ويغطي حتى وقتنا، يعني نقول حتى منتصف القرن الماضي كويس قوي يعني. فده عمل بيبليوغرافي مهم جدا يعني، سواء سنه او شيعه احنا لازم نعرف ايه اللي بيتكتب. واظن اسمه يعني حكايه السنه والشيعه وحاولت التوسعه الخلاف مش مطلوبه، مش مطلوبه الان، لان احنا في زمن يعني انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على غريب، هو برضه مسلمين، ما هوش هتخانق مع الشيعه وبعدين هتخانق اول، هتخانق مع الاسرائيليين اول مثلا، انما ما تخانقش الشيعه دول جمال. ومن كام يوم كنت بسمع حلقه قالوا ده نعم مش شيعين لأهل البيت. طبعا أبو أهل البيت سنيين. يعني ما هو كلمة السنة ما كانتش توجدت وقتها. يعني ما أنا المثل اللي قلته الأخ اللي بقول له ما إحنا متشيعين برضه، إحنا التشيع بمعنى الموالاة لأهل البيت، وقلت له أكثر من هذا، ده إحنا بس ليس فقط إن نحن نحب أهل البيت، نحن نذكرهم في الصلاة، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مش آل البيت. إذا كان التشيع بمعنى موالاة آل البيت فكلنا نوالي آل البيت، بس في حدود المسموح، في حدود يعني لا يصح إن أنا أصل إلى درجة التطرف إنه لا ما هو ليه؟ أصل هم الأقلية، ما هو دائما الأقلية هي اللي تشعر بأن هي تبقى مضطهدة فتقاوم، الأكثرية ما يهمهمش. ما انا لا، وبيحصل حاجات في موسم الحج وانت عارف الكلام ده، اه شغلانه كبير. فانما احنا ما مش زعلانين، ما نزعلش منهم يعني، او لا نعاديهم على الاقل، لا نعاديهم. وفيه جمله لطيفه قالها الشيخ الشعراوي الله يرحمه، قال نطيع الله في من عصى الله فينا. فده شيء طيب كده. فالذريعة إلى تصانيف الشيعة مرجع مهم جدا، كتاب تراجع، كتاب مؤلفات، حصر بيبليوغرافيا بتحصر المؤلفات التي ألفها الشيعة حتى العصر الحاضر. وبهذا أكتفي من أعمال البيبليوغرافيات العربية التي تحصي أن تذكر المؤلفين والمؤلفات بصرف النظر موجودة أو غير موجودة. السؤال هو ماذا بقي من هذه المؤلفات في مكتبات العالم؟ هذا السؤال سيجيب عليه ألمانيان ومرجعان بالألمانية ولم يوجد مثلهما في العربية قط. وده موضوع إن شاء الله المحاضرة الجاية إن كان في الأجل بقية. وشكرا على حسن استماعكم. الورقة اتفضل الباحث مش هيحل باحث خش، وده التخميس يلا مع الحوش وده اللي بيقولهم هنا. طيب